بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نأخذ الدرس الثاني الأحاديث، أما الصيام فقد فات وقته في هذا اليوم، فنبدأ بعون الله في كتاب الأحاديث، حديث الفتن. والفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والامتحان، أو ما يسمى الآن بالاختبار. يمتحن الإنسان ويختبر على حسب دينه، فإما أن يثبت على دينه يصبر على الفتن، وإما أن ينحرف مع الفتن يترك الدين. ولذلك فالفتن خطيرة جدا. الفتنة قد تكون بالأقوال والمذاهب والأفكار، فينجرف الإنسان مع أي مذهب أو أي فكرة أو أي قول يوافق هواه ويترك السنة فينحرف. تكون الفتن أيضا بالأموال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الله عنده أجر عظيم. قد يبتلى الإنسان بالمال ويحب المال حبا جما، قد يأخذه من غير وجهه، يأخذه من الحرام، من الربا، من الغش، من الميسر والقمار، لأنه يحب المال ولا يبالي لأنه حرام. حب المال يجذبه فتأخذه الفتنة والعياذ بالله، فتنة المال. أو يعطى طمعا على أن يذهب كذا ويقول كذا مخالف للدين ومخالف للسنة من أجل المال، يعني يستأجر والعياذ بالله، يتكلم بغير الحق من أجل أن يحصل على هذا المال. لذلك الأموال فتنة، إذا أخذها من وجه الحلال وصرفها في الحلال فهي خير ومعينة على الدين، وإن صرفها في غير وجهها فإنها تكون مسؤولية عليه، لأنه يسأل يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يسأل أول من أين جاءك المال هذا، شو الطريقة اللي حصلت. ثم إذا صح السؤال الأول وسلم منه، السؤال الثاني وين أنفقت هالمال، بالحلال ولا بالحرام، استعنت به على طاعة الله وعلى معصية الله، يحاسب عن هذا يوم القيامة. لذلك المال مسؤولية، خطر عظيم. قد يترك دينه من أجل يحصل على وظيفة، من أجل يحصل على وظيفة لكن ما يوظف فيها إلا من ترك دينه أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحصل الفتنة، يقع في الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا، ابتلى وامتحان. الأولاد فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أن تحب أولادك ما في شك، هذا شيء جعله الله، لكن هل تربيهم على طاعة الله؟ هل تصبر عليهم؟ هل تأمرهم بالصلاة لسبع وتعلمهم أمور دينهم؟ إذا ميزوا تصبر عليهم، تلزمهم بالصلاة، أو تتساهل معهم تقول والله أنا أحبهم ولا نبشاق عليهم ولا مكلف عليهم ولا مزعدهم من ماتهم ولا ولا، تكون سقطت في الفتنة. هم الأولاد فتنة من حيث تربيتهم، من حيث ضبطهم، من حيث مراقبتهم دخولا وخروجا وفي البيت وفي الشارع وفي المدرسة مسؤول عنهم. هم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والفتن كثيرة، كذلك الفتنة تكون أيضا بتسلط الكفار على المسلمين، هل تطيعهم تنقاد معهم أو تتمسك بدينك تصبر على ما ينالك وما يجري عليك، هذه فتنة عظيمة. الفتن كثيرة أيها الأخوة، وبين يدينا الآن كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، جمع فيه أحاديث في الفتن، ووصلنا إلى باب التغرب في الفتنة، تغرب في الفتنة. التغرب ما معناه؟ أن تكون غريبا، تكون غريبا بين الناس، تتمسك بدينك ولو ضل أكثر الناس، ولو أصبحت أنت يعني غريب بين الناس اصبر على هذا، ما دام أنك على الحق ما يهمك ترضي فلان ولا تزعل فلان، ما عليك، عليك هذا الدين، هذا يحتاج إلى صبر، لأن الناس الذي يتكلمون أو ربما يضربونك، ربما يسجنونك على دينك، لكن اصبر على الدين، اصبر واصبر على ما أصابك. فكذلك من التغرب أنك تبعد عن الفتن، تعتزل الفتن ولو أن تعيش وحدك ولا تدخل في الفتن، لأنك إذا دخلت فيها ما تسلم إلا ما شاء الله، لكن إذا أبعدت عنها اتقيت شرها. لكن هذا يحتاج إلى صبر، ولو أنك ترعى غنم كما يجيكم في الحديث، لو ترعى غنم تبعد عن الفتن، أو تعيش على رأس جبل حالك تسلم على دينك، أحسن لك من أنك تعيش مع الناس في الفتنة. اعتزال الفتن والبعد عنها هذا هو طريق السلامة، وهذا يبي صبر، يبي صبر من المسلم. هذا التغرب في الفتنة، تصبح غريب بين الناس، تخرج من منزلك وبلدك إلى جبل ولا إلى بر صحراء ترعى غنم وتصبر على دينك، هذا خير لك من أنك تصير وزير ولا ملك ولا، خير لك في آخر الزمان، ولا موظف كبير ولا إيه، لأن رأس مالك هو دينك، واللي تخرج به من هذه الدنيا هو رأس مالك، من الوظائف والجاه هذا يذهب يروح، يبقى لك إلا دينك، تمسك به واصبر عليه على ما ينالك، اصبر عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب التغرب في الفتنة. عرفنا معنى التغرب في الفتنة، يعني إذا جاءت الفتنة فتغرب أنت، تغرب عنها يعني أبعد عنها، أي طريق أبعد عنها، أبعد عنها تسلم من شرها. قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة: لما سأله إذا أدرك الفتن ماذا يعمل، قال اعتزل تلك الفرق كلها، اعتزلها تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا تغرب، تغرب بين الناس، تغرب في المكان والمسكن، تمسك بدينك هو المهم. نعم. قال: وله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا من التغرب، أنك تطلع من البلد الذي فيه الفتن، البلد الذي فيه الفتن، وتأخذ معك أغنام أو ماشية ترعاها في شعف الجبال، رؤوس الجبال أو مواقع القطر، وتتمسك بدينك، تغرب عن البلد لأجل التمسك بالدين، لأن بقائك في البلد في فتن شر. هذا نوع من أنواع التغرب. نعم. قال: ولمسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. إنها ستكون فتن، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي يعلم الغيب؟ لكن الله علمه، أطلعه على ذلك، وما يعلم الغيب إلا ما علمه الله وأطلعه الله. هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه يخبر عن أشياء مستقبلة فتقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا من مصلحتنا أنه يخبرنا عما يحصل علشان نأخذ حذرنا. ومن نصحه صلى الله عليه وسلم وشفقته علينا يخبرنا عما سيحصل ويوصينا بما ينجينا مما يحصل من الشرور والفتن، لأنه ما ترك شيئا إلا بينه لأمته عليه الصلاة والسلام. نعم. إنها ستكون فتن، هذا إخبار عن المستقبل، معناه التحذير، إخبار معناه التحذير. إنها ستكون فتن، ستكون يعني في المستقبل، فتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والامتحان، وهي كثيرة ومنوعة. الفتن ما هي بنوع واحد ولا عشرة ولا مئة، كثيرة. نعم. القاعد فيها خير من الماشي. نعم، اللي يقتصر عنها ولا ويبتعد عنها هذا يسلم، وأما الذي يدخل فيها هذا قد لا يسلم، قد يسلم وقد لا يسلم، ولكن سلامته قليلة وهو على خطر. لذلك قال: القاعد فيها خير من الماشي، لأن القاعد ما راح لها، جلس، واللي يمشي يمكن تعرض له، يمكن تجيه في الطريق ونه يبقى مثانه ولا يمشي أزيله. نعم. والماشي فيها خير من الساعي إليها. والماشي خير من الساعي، اللي يركض، يعني المشي على هينته أسلم له من الركض، لأنه اللي ركض يسرع وقد تصيبه الفتن، فهو يتأخر عنها بأي وسيلة، بالقعود، بالمشي من غير السريع. أما اللي يسرع ربما أنه يتقدم لها، لا تقدم عليها. نعم. ألا إذا نزلت أو قال وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله. هذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم، أداة تنبيه، أداة تنبيه، انتبهوا. ألا؟ نعم. ألا إذا نزلت؟ إذا نزلت الفتن، نعم. أو قال وقعت، المعنى واحد، هذا يعني شك من الراوي والمعنى واحد، لكن هذا من دقتهم في الرواية رحمهم الله، دقة في الرواية والضبط. نعم. فمن كان له إبل فليلحق بإبله. نعم، من كان له إبل ترعى في البر وهو ساكن في البلد والفتن في البلد، يذهب إلى الإبل ويعيش مع الإبل في البر ويسلم من الفتن ومواقع الفتن، خير له. نعم. ومن يبقى القصر أو فلة منمقة أو لا، صيرته مع الإبل راعي أجل من كونه يبقى في البلد ولو في مسكن راقي ومرفه، مع الإبل يعيش عيشة يسيرة في لفح الشمس والهواء، خير له من التنعم في البلد، يتمسك بدينه وينجو من الفتن. نعم. ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه. ومن كانت الناس بعضهم أهل الإبل وبعضهم أهل الغنم، كل على حسب، اللي له الإبل يصير مع الإبل واللي له الغنم يصير مع الغنم، والغنم أحسن بعد، الغنم أحسن من الإبل، فيها الهدوء فيها السكينة. وما من نبي إلا راعى الغنم، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم راعى الغنم لأهل مكة على قراريط يأخذها في شبابه عليه الصلاة والسلام، فالغنم فيها سكينة وفيها طمأنينة وفيها هدوء. نعم. ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. ومن كانت له أرض مزرعة استراحة بعيدة عن البلد يلحق بها، يترك البلد التي فيه الفتن. نعم. فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال انتبهوا السؤال هذا، إن كان له إبل يروح للإبل، إن كان له غنم يروح للغنم، إن كان له أرض يروح للأرض. سأله سائل إذا لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض وين يروح؟ نعم. قال يعمد إلى سيفه. قال يعمد إلى سيفه فيدق. يعمل ولا يعمد؟ عندنا بالكسر يا شيخ. لا، اللام ولا دال؟ دال. دال، لا تقول يعمل. نعم. قال يعمد إلى سيفه فيدق عليه بحجر. إيه نعم، السلاح اللي عنده، السلاح اللي عنده يحطمه يخربه، بندق يكسره، سيف يكسره. ليه؟ لئلا يدخل في الفتن، يحمل السلاح لا يدخل في الفتن. السلاح اللي يبي يوقع في الفتن تخلص منه، اللي يبي يوقعه في الفتن سبب له دخول الفتن تخلص منه. نعم. ثم لينجو إن استطاع النجاة، لينجو من الفتن يبعد عنها بأي وسيلة إن استطاع، إذا لم يستطع فإنه يصبر ويتمسك بدينه، يصبر على ما يصيبه. نعم. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. نعم، هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد الله علينا أنه بلغنا، ويكرر هذا عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين، أو قال إحدى الفئتين، فيضرب يعني قتال. إذا صار قتال بين المسلمين هذه فتنة، هذا من الفتن أن يكون هناك قتال بين المسلمين. يقول الرسول ابتعد عنها، ولو تكسر سيفك وسلاحك ابتعد عنها مهما أمكن، سأله رجل: إذا ما أمكنني، إذا أجبرت على الدخول في الصف وش أعمل؟ نعم، شوف الصحابة رضي الله عنهم حرصهم على دينهم، يسألون عن الأحوال وش يسوون في الأحوال. نعم، قال رجل، فقال رجل: يا رسول الله، نعم، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين؟ يقول: أنا من برايح، أنا ما استطعت بعتزل، لكن إذا أكرهت، إذا أكرهت وجبرت على أني أدخل في القتال بين المسلمين، بين فئتين من المسلمين، نعم، أو قال إحدى الفئتين، فيضربني رجل بسيفه، نعم، أو يجيء سهم فيقتلني، قال: يبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار. نعم، إذا أجبرت على الدخول في الفتنة وقتلت، لأن اللي يدخل في الفتنة ويخوض القتال يصيبه ما يصيبه قد يموت، ماذا يكون مصيره عند الله سبحانه وتعالى؟ يقول: إذا أجبرت وأكرهت فأنت ليس عليك ذنب، أنت مكره، إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، عفي لأمته الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالمكره معذور، المكره معذور والحمد لله. فإذا قتله أحد من الفئتين فالإثم على القاتل، الإثم على القاتل، وأما المقتول فيكون شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. يريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. الإثم على القاتل، على المكره، وأما المكره فهو معذور. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن تعاطي السيف مسلولا. يعني السلاح يحتفظ به ويوثق لئلا يصيب أحدا، فإذا أردت تدخل سوق أو تدخل محل اجتماع عليك أن توثق سلاحك لئلا يحصل منه إصابات. السيف تغمده في غمده، والبندق توثقها لا تثور، جودها، الرشاش، كل أنواع السلاح ما تخليها مفتوحة يحصل منها إصابة فتكون متسببا في قتل مسلم، فلا يتساهل في أمر السلاح. اللي يحتفلون الآن بمناسبات يجيبون معهم بنادق ويجيبون معهم، هذا خطر وهم مخطئون، وكم حصل من الإصابات والقتل وهم لم يقصدوه ولكن مهملون، أهملوا هذا. أولا لا يدخل اجتماع الناس بالسلاح، ثانيا إذا دخل اضطر الأمر إلى دخوله بالسلاح يوثق السلاح بحيث لا ينفلت منه شيء فيقتل مسلما بريئا. نعم. وفي المسند عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعد الحديث، قال: وفي المسند عنه رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يتعاطون سيفا مسلولا. سيفا مسلولا ما يجوز هذا، يعني يتمادون سيفه مسلول ما يجوز هذا، لأنه مهيأ للضرب والإصابة، ولو ما قصد، لو ما قصده لكنه مهيأ. السيف لو غمد أدخله في الغمد وثقه. نعم. فقال: لعن الله من فعل هذا. اي نعم، من دخل الاجتماع السيف المسلول، لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا خطر، هذا خطر، ولا يجوز أنه يترك السيف مسلولا وهو في مجتمع أو يمشي مع ناس أو حضرة أحد. نعم، يمكن يسقط السيف، يمكن يأخذه واحد ويضربه، يمكن. نعم. أوليس قد نهيت عن هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أوليس قد نهيت عن هذا، يعني عن أن يسل السيف حضرة مسلم أو مسلمين لئلا يصيب أحدا. نعم. ثم قال: إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده، يغمده، فليغمده ثم يناوله إياه. إذا أردت تعطيه السيف، أنت سللته من غمده لتنظر فيه، لتنظر فيه فقط، لم تقصد سوءا. إذا أردت أن تناوله غيرك فلا تعطيه إياه مسلولا، أغمده بغمده ثم أعطيه إياه. نعم، مثل البندق ومثل كل سلاح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. نعم، هذا حديث معروف، قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا في آخر الزمان. بدأ في أول بداية وأول الدعوة غريب، الرسول صلى الله عليه وسلم أولا واحد ما معه أحد، ثم انضم إليه أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، انضم إليه بلال رضي الله عنه، ولما سئل: من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد. هذا أول ما بدأ الإسلام، أولا الرسول وحده، ثم انضم إليه أبو بكر من الرجال، يعني ولا فيه نساء أسلمن وصبيان أسلموا، لكن من الرجال أول من أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر دعا إلى الله فأسلم على يديه جماعة من الصحابة فكثروا، وكان أول غريب، كون من اثنين فقط، ثم تكاثر الصحابة حتى تكونت الأمة الإسلامية التي وصفها الله بقوله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، يعني صفتهم، صفة هذه الأمة في التوراة التي نزلت على موسى هذه صفتهم. ثم ذكر صفتهم في الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، ومثل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. أول ما هو نبات ضعيف، اقصبه وحده، اقصبه ذي فرخت صار له فراخ، الفراخ هذه قوية ونشطت، الزرع تكون حينئذ مزرعة كاملة، ثم يعني سنبل الزرع، صربه سنابل، استوى على سوقه على قصبه، شوف الزرع المزرعة، تشوف الزرع السبل يقول كذا، كل وحدة على قصبة، كل وحدة على قصبة. حينئذ هذه صفة هذه الأمة، تكونت بالأول نبات ضعيف، ثم صار له فراخ، ثم نمى حتى استوى على سوقه يعجب الزراع من حسنه هكذا هذه الأمة. شفت؟ بدأ الإسلام غريبا على هذه الصفة، ثم تكون ونمى وانتشر في الأرض، ثم في آخر الزمان إذا كثرت الفتن يعود الإسلام غريبا ولا يتمسك به إلا أفراد من الناس. اللي تسمون بالإسلام كثير، ولكن اللي تمسكون بالإسلام الصحيح قليل، غرباء ينظرون لهم الناس نظر استغراب، يقولون هؤلاء متشددة، هؤلاء فيهم، هؤلاء تكفيريين، هؤلاء إلى آخره، ينظرون لهم نظرة استغراب، لكن ما يضرهم إذا تمسكوا بدينهم. نعم، لا تصير شاذ عندك أفكار منحرفة، لا، لا تصير أيضا مخرب، ولا تصير أيضا إرهابي تقتل بغير حق، هذا ما هو الإسلام، هذا ما هو الإسلام، إنك تخرب، إنك إرهابي، هذا ما هو من الإسلام، إنك تكفير يتكفر الناس بغير حق، لا، ما هو هذا الإسلام. الإسلام دين صحيح، له أصول، له قواعد، لازم تعلمها، تعرف، ما تأخذ الإسلام بالتقليد ولا بقول فلان وقول فلان، تأخذ من الكتاب والسنة، وذلك بالتعلم، ما هو بالقراءة أنك تقرأ على نفسك، لا، تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. فالمتدينون كثيرون، ولكن اللي يتمسكون بالدين الصحيح قليل، انتبهوا لهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا. كيف بدأ غريب؟ كيف بدأ غريب من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم انضم إليه أبو بكر، ثم حتى جاء المهاجرون والأنصار، حتى قاد الرسول صلى الله عليه وسلم الألوف في غزوة بدر، في غزوة الفتح، فتح مكة، خرج منها هو أبو بكر فقط اثنان إذ هما في الغار، بعد 6 سنين أو 7 عاد إليها بجيش يتكون من 10,000 مدججين بالسلاح، وفتح الله مكة له، وأزال الأصنام التي على الكعبة والتي على الصفا والمروة، وهدم اللات والعزى ومنات، وأرسل إلى الأصنام فكسرت وحطمت لما فتح الله مكة، لما فتح الله مكة، إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جاءت الوفود من القبائل تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، يعني وصل أجلك، الأجل وصل فعليك بالاستعداد للموت، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام عزيز وأهله كثير، ثم تناموا وانتشر في الأرض على يد المجاهدين من أصحابه حتى عم الأرض كلها، وبلغ مبلغ الليل والنهار، مبلغ الليل والنهار، ما فيه مكان إلا دخله الإسلام، ودخلت الممالك الكبيرة تحت حكم المسلمين، لأن هذا الدين من عند الله، الله ناصر دينه، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صدق الله وعده. فانتشر هذا الدين وعم المشارق والمغارب، ظهر دين الله على سائر الأديان كما وعد الله سبحانه وتعالى. نعم. وسيعود غريبا كما بدأ، في آخر الزمان يعود الإسلام غريبا، يعني ما يتمسك به إلا القليل. الإسلام الصحيح ولا الإسلام المدعى كثير، لكن الإسلام الصحيح ما يبقى إلا قليل، ما يبقى عليه إلا القليل من الناس. نعم. قال: ورواه أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه وفي آخره: فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء، طوبى يعني الجنة، طوبى قيل الجنة وقيل شجرة في الجنة، للغرباء في آخر الزمان اللي يصبرون على دينهم يتمسكون به لهم الجنة. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الذين يصلحون إذا فسد الناس، ما ينظرون للناس، ينظرون لهذا الدين يتمسكون به ولو أصابهم ما أصابهم. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس، يعني يجمعون بين الوصفين، يصلحون ويصلحون، هؤلاء الغرباء. دعاة الشر كثير، بل باسم الإسلام يدعون، باسم الإسلام وهم يدعون إلى الشر، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوا. لكن اللي يدعو إلى الإسلام الصحيح قليل، ولكن هو الخير، هو الخير وهو الغريب بين الناس، يصبر على هذا. طوبى للغرباء، هذا معناه أنه يحصل عليه ضغط، يحصل عليه ضغط من المجتمع ومن الناس، لكن ما دام على الحق يصبر، أما إذا كان على غير حق فإنه يرجع للحق ولا يبقى على ما هو عليه. لا، الغرباء الذين هم على الحق الصحيح، على الدين الصحيح، ما هو بالدين المدعى أو اللي عليه الناس، أو لا، أو اللي يقوله فلان وفلان، لا، اللي قاله الله ورسوله، الدين الصحيح ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا الدين الصحيح، قال الله قال رسوله قال الصحابة، قال الصحابة هم أولو العرفان، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان؟ يقول قال الرسول يقول كذا وفلان يقول كذا، وفلان رجل وداعية وعالم وعليه الأبهات، لكنه ضال والعياذ بالله، ما له قيمة عند الله. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان؟ خذ النصوص واترك آراء الناس، لكن ستصبح غريبا بين الناس. اصبر، اصبر على دينك وعلى قول الحق، ولو حصل عليك ما حصل لا تعد على الناس، أنت لا تعد على الناس، ولكن الزم الطريق الصحيح. نعم. آخره: قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. نزاع يعني الأفراد، يعني القبيلة كلها، ما بها إلا فرد واحد تمسك بدينه، هذا غريب بين القبائل. نزاع يعني أفراد قليلون يعرفون الحق ويعملون به، يصبرون عليه. نعم. قال: ورواه الأجري وعنده قيل: من هم يا رسول الله؟ الأجري راوي الحديث. نعم. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. ولا يناظرون للناس، والله كل الناس على هذا، ما أنا بصير أنا الحالي، خلك الحالك لصرت على حق ما يضرك، هذا عز لك ولا والله أنا بعيش مع الناس ولا أنا برايح أنازع الناس. أصلح في نفسك ولو فسد الناس عليكم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نعم. ولأحمد رحمه الله في حديث سعد بن مالك رضي الله عنه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. الغرباء متى؟ إذا فسد الناس. شوف الناس كلهم، ما هم بالكفار، الكفار معروفين، لكن فسد المسلمون، فسدوا، دخلهم ما دخلهم من الأفكار والآراء والأهوى والفرق والمناهج والجماعات المختلفة. أن تلزم طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أصبحت غريبا بينهم اصبر على الغربة، اصبر على الغربة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هؤلاء هم رفقاؤك في هذا الطريق، لا تستوحش. معك الرسول ومعك الصحابة وأتباعهم، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كيف توحشوا ذولا معك؟ لا تستوحشوا ذولا معك في الطريق، حسن أولئك رفيقا يرافقونك على هذا الطريق. أي كونك مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم، أو كونك مع فلان وعلان من أهل الضلال، ولو كانوا يدعون الإسلام وهم على ضلال، لا تذهب معهم، خليك مع الطريق الصحيح واصبر عليه واثبت عليه حتى تصل إلى الجنة. نعم. وله عن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى للغرباء. قلنا: ومن الغرباء؟ قال: قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير. شوف من هم الغرباء، بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أناس صالحون قليل، قليل في أناس سوء كثير. هؤلاء هم الغرباء. أنت يهمك الصلاح أن تكون مع الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يهمك الصلاح والصالحون، ولا تنظر للكثرة المخالفة إذا كانوا على غير حق، خلك مع الصالحين ولو كانوا قليل. بعض السلف يقول: أنت الجماعة ولو كنت وحدك. أنت الجماعة ما دام انك على حق فأنت الجماعة، وما عداك فليسوا جماعة وإن كانوا كثيرين. نعم. من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. نعم. أناس صالحون في أناس سوء كثير، هذه صفة. من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، يعصونك أكثر من اللي يطيعون، ولو كان اللي يطيعون قليل اصبر واترك المخالفين ولو كانوا كثيرين. لا تذهب معهم وتغتر بهم، يقول ذولا يعاونون وهذولا لا، ما داموا على الضلال اتركهم لا خير فيه. نعم. قال: وفي الزهد عنه رحمه الله. الزهد يعني كتاب للإمام أحمد رحمه الله، كتاب الزهد معروف مطبوع. نعم. إن أحب شيء إلى الله الغرباء. قال: الفرارون بدينهم. الغرباء من هم؟ الفرارون بدينهم، الذين يفرون بدينهم من الفتن، يفرون بدينهم، يهاجرون إلى بلد الصلاح، إذا فسد البلد يطلعون للبر، يسكنون في البر، يرعون الغنم، يرعون الإبل في الجبال، يتمسكون بدينهم، خير لهم من العيش في المدن والقصور. نعم. يبعثهم الله مع عيسى بن مريم عليه السلام. نعم. عيسى بن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويتولى أمر المسلمين ويحكمهم بالإسلام بدين محمد صلى الله عليه وسلم، فيحشرهم الله معه يوم القيامة لأنهم تبعوه على دين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه أحمد عن الهيثم بن جميل قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن عبد الله عن سليمان بن هرمز عنه. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، في بلادنا جهل وشركيات، فعرضت على زوجتي أن أتزوج طالبة علم سلفية ينفع الله بها البلاد والعباد، وهذا هو القصد، فما نصيحتكم لزوجتي؟ ما يمطيع زوجك، ما يمطيع تزوج عليها مهما عملت، لا تناظر لزوجك كافر، تزوج الحمد لله، ولا تشاورها، لا تظلمها، أعطيها حقها، ولكن لا تشاورها، ما يمطيع، ما تبي الزوجة الثانية لا تشاورها، لكن لا تظلمها، أعطيها حقها، تزوج، هذا أباحه الله لك، ولا تنظر إلى موافقة زوجك أو عدم موافقتها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول فيه السائل: هل من كتاب يتكلم على أوقات النهي في الصلاة؟ نعم، كتب الحديث كلها، الفقه كلها بينت أوقات النهي عن الصلاة، يعني صلاة التطوع، صلاة التطوع بعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، هذا واحد، بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، هذا الثاني، إذا توسطت في كبد السماء فوق الرؤوس حتى تزول، هذا الثالث، بعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس، هذا الرابع، الخامس بعد قرب الشمس من الغروب إلى أن تغرب، هذا الخامس، خمسة أوقات نهي عن صلاة النافلة فيها. أما الفريضة فإنها تصلى ولا تترك في أي وقت، من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، يعني في أي وقت لا كفارة لها إلا ذلك. ركعتي الطواف إذا طفت في هذه الأوقات صل ركعتين تبع الطواف في أي وقت، لأنها من ذوات الأسباب. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل القتل الذي يحصل أحيانا في بعض المناسبات يعتبر من القتل العمد؟ لا، ما هو بعمد، ما يعتبر من قتل العمد، لكن إذا أخذ السلاح معه أو أطلق السلاح وأصاب أحدا هذا يعتبر من الخطأ أو شبه العمد، شبه العمد أو الخطأ، فيه الكفارة وفيه الدية، لكن يمنع أنه يدخل الحفلات بسلاح، وإذا كان معه سلاح لا بد منه أنه يغلقه ويتوثق منه. نعم. بارك الله فيكم. وهذه سائلة تقول: أنا طالبة من الله علي بدراسة دبلوم في علوم الشريعة، ثم التحقت بكلية الشريعة ولم أتخرج منه بعد، ولكنه أحيانا تعرض علي أعمال في مجال الدعوة فأرفض بعضها بسبب انشغالي بالدراسة، فهل يلحقني إثم بذلك؟ لا، أنت مأجورة، هذا هو الصواب، أكملي تعليمك، تعلمي أولا ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله، بعد ما تنتهي الدراسة وتتعلمين تباشرين الدعوة عن علم وعن معرفة. نعم. وما هو الحد الواجب علي في الدعوة عموما؟ الاستطاعة، اللي تستطيعين تدعين إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، لكن بعد ما تتعلمين العلم الشرعي، ما يدعي الإنسان وهو جاهل، لا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: في الحديث قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين فيضربني رجل بسيفه، إلى آخر الحديث. هل يقاتل من أكره أم ينتظر ولا يقاتل؟ إذا أكره على أن يدخل في الفتنة بين المسلمين ويمسك نفسه ولا يقاتل، لكن إذا أكره وأجبر على الدخول ولم يستطع التخلص، إذا لم يستطع التخلص فإذا قتله أحد فإن الإثم على القاتل، الإثم على القاتل، أما هو فليس عليه إثم لأنه مكره. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: ما حكم تأجير المنزل لرجل يضع في بيته طبق الدش ويزعم أنه أو يزعم أن القنوات فيه إسلامية؟ هل المال الذي يؤخذ مقابل هذا الإيجار حلال أم حرام؟ عليك بالاشتراط عند التأجير، اشترطي أنه ما يضع فيه دش، علشان لو وضع الدش خالف الشرط فيمكنك أنك تخرجيه من البيت لأنك شارطة عليه هذا، والمسلمون على شروطهم، ما إذا لم تشترطي لن تقدري عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رجل عنده 1300 ريال، هل تجب فيها الزكاة؟ وما هو المقدار الواجب فيه الزكاة؟ بلا شك هذا أكثر من النصاب، هذا أكثر من النصاب، تجب الزكاة، ومقدارها ربع العشر، 2.5%، 2.5%، 1000 فيها 25 ريال، 100 فيها 2.5 ريال. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل ما يحصل الآن في بعض بلاد المسلمين داخل في الفتن؟ بلا شك أنه هذه من الفتن، الإنسان يبتعد عنها مهما أمكنه ذلك، فإذا أكره عليها ودخل فيها فهو معذور، لكن قد تكون هذه الفتن تكون من باب الدفاع عن النفس وقتال الدفع عن النفس وعن الذرية وعن البلد، فتكون جهادا بهذا الاعتبار، إذا كان قصد الدفاع عن البلد والدفاع عن النفس وحرمات المسلمين يكون هذا من جهاد الدفع. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: هناك أخت لي آتاها الله من العلم الشرعي والفهم والتواضع والزهد في الدنيا ما جعلني أحرص على مجالستها للاستفادة منها، لكني أخشى من تعلق القلب بها، فكيف أجمع بين مجالسة الصالحين وبين بقاء التعلق بالله عز وجل؟ ما يمنع أنك تحب الصالحين وتعلق بهم وتحب الله عز وجل، الحب في الله والبغض في الله هذا من الولى والبراء، لا يمنع إذا أحببت أخاك أو أختك بالإيمان والدين، هذا حق، هذا حق له عليك بعد محبة الله سبحانه، تحبهم لأنهم يحبون الله، لأن الله يحبهم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: بعض أهل البدع إذا نهيته عن الذهاب إلى القبور والتمسح بها قال لك يقول الله: كل يعمل على شاكلته وربكم أعلم بمن اهتدى. كل يعمل على شاكلته، قل كل يعمل على شاكلته، هذا تهديد ما هو بإقرار، هذا ما هو بإقرار أن الله يقبل كل دين وكل، لا، هذا من باب التهديد، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا تهديد ما هو بإقرار. ولذلك قال بعدها: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل كذائب الفضة والعياذ بالله يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، هذا تهديد ما هو، ما هو بإقرار على هذا، قوله كل يعمل على شاكلته هذا من باب التهديد. لذلك قال فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، فدل على أنهم ما هم كلهم مهتدون، المهتدي واحد منهم أو طائفة فقط، الله أعلم بها. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم دراسة القانون الدولي مع العلم بأن المغزى من دراسته هو حل قضايا المسلمين التي تقع في بعض البلدان الغير إسلامية، كما هو الحال في أحد إخواننا الذين احتجزوا في بلاد الغرب؟ يا أخي، أولا ادرس العلم الشرعي، ادرس العلم الشرعي، ادرس الشريعة، فإذا درستها وتخصصت فيها لا مانع أنك تدرس القانون من أجل أن تدافع عن المسلمين، لا من أجل أن تحترف به وأن تتوظف به على ما زعمت أنك تدافع عن المسلمين، لكن بعد دراسة الشريعة أولا. أما أنك تأخذ القانون ابتداء ما يجوز. نعم. بارك الله فيكم. وهذه سائلة تقول: أنا آنسة عمري 43 سنة. نعم. ما حكم ذهابي للطبيب مع الوالدة أو إحدى الأخوات، مع أني ما أذهب حتى ولو كنت مضطرة إلا مع محرم؟ إذا صار معك غيرك، امرأة أو رجل بالغ، زالت الخلوة، ما في بس تذهب إلى الطبيب. إنما تذهب وحدها، تدخل على الطبيب وحدها في مكان خالي، هذا حرام، ما يجوز. إذا كان المكان فيه ناس وهي محتاجة إلى الطبيب، ولا فيه طبيبة امرأة محتاجة، لا بس. نعم. وما حكم ركوب المرأة وحدها مع السائق الرجل الثقة؟ حرام، ما فيه ثقة، حرام. ما تركب المرأة مع الرجل الذي ليس محرما لها، ولو كان ثقة يبتلى ويفتن، والعياذ بالله، وهي تفتن، ما يأمن أحد من الفتنة إذا ركبت معه وحدها. حضر الشيطان، ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، هذا في الحديث. فلا أحد يزكي نفسه يقول أنا تقي، ولا هي تقول فلان تقي، تركب معه هو تقي وانت تقية، لكن يجي الشيطان يدخل بينكم ويزين لكم الفاحشة. نعم. لو كانت مضطرة وفي حالات نادرة جدا، ما في ضرورة، ما في ضرورة، ما تركب مع سائق ليس محرما لها، ما تركب، لأن هذه شر خلوة. نعم. تروح تمشي يا أخي، تروح تمشي، ما في مانع. نعم. وهل يجوز ذهاب 3 نساء أو 4 للعمرة من جدة مع السائق وبدون محرم؟ ما هو بحسن، ولا جدة هي مكة ما بينها المسافة قصر الآن، لكن ما هو بحسن، أحسن أن يكون معها محرم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما صحة أن يقول كل مسلم أنا مسلم سلفي ما لم يأتي دليل عن انحرافه؟ ما يحتاج يقول أنا مسلم سلفي، هذا رياء، هذا يراعي، يكون مسلم سلفي على الطريقة الصحيحة، ولو لم يقل أنا كذا، أنا مسلم، أنا ما له داعي. نعم. ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، ما يحتاج أن تخبر. قل أتعلمون الله بدينكم، الله يعلم ما في السماوات. لما قالت الأعراب آمنا، أنكر الله عليه، أنكر الله عليه، من سمى يزكي نفسه. نعم. وهذا سائل يقول: ماذا تنصحوننا في هذه العطلة فيما يتعلق بالحفظ أو المطالعة؟ كلاهما، اجمع بينهم، احفظ وطالع، ولكن لا تقتصر على هذا وتعتبره طلب للعلم. العلم لازم يؤخذ عن العلماء، عن المدرسين، لكن هذا تحضير فقط. الحفظ المطالعة تحضير، وأما التلقي فهو عن العلماء المعروفين. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام يبدأ غريبا وينتهي غريبا، وبين الحديث الذي فيما معناه أن الإسلام يدخل كل مكان بمعنى انتشاره، كالذي نراه اليوم من دخول ما لا يقل عن 5 مسلمين جدد يوميا من مختلف الأمصار والبلدان الغربية؟ يا أخي، قلنا لك الإسلام الصحيح ما يكون عليه إلا القليل، وأما الإسلام الواسع المدعى كثير، قال صلى الله عليه وسلم لما قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله، لما قال تداعى عليكم الأمم قالوا أمن قلة، قال لا، أنتم حينئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السماء. هم الكلام بالانتساب أو الكلام على حقيقة، والإسلام الصحيح والتمسك بالسنة والعلم النافع، هذا هو لا. وهذا ما عليه إلا القليل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في وضع السجود بعد الدعاء؟ نعم، ما في، يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وبغيره. نعم، لأنه من شروط قبول الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: ما حكم لبس النساء للملابس القصيرة التي تكون على الركبة وما فوق؟ أسأل الله العافية. ما يجوز، عورة، المرأة كلها عورة، كلها عورة، تستر نفسها كلها، حتى وجهها تستره إذا خرجت للرجال، كلها عورة، إلا في الصلاة إذا لم يكن عندها رجال غير محارم فإنها تكشف وجهها في الصلاة عند محارمها من الرجال، أما إذا كان فيه رجال غير محارم فهي تستره ولو في الصلاة. نعم. وتقول في سؤالها: والبنطلون الاسترتش الضيق، يعني هذا ما يجوز، هذا البنطلون ما يصلح للمرأة لأنه يبين أحجام جسمها ويشكل أعضاءها، فتنته أشد مما لو كشفت نفسها، فتنة البنطلون أشد لأنه يصورها بصورة الفتنة، والمرأة الدميمة يصورها جميلة ويصورها مظهر الفتنة ولو هي دميمة، هذا ما يجوز البنطال، المرأة ما يصلح لها البنطال بأي اعتبار. نعم. لزيارات الأهل والأقارب وأمام المحارم. المرأة لا تلبس البنطال ولا الثوب الضيق، إنما تلبس الثوب الواسع الضافي الساتر إذا خرجت، إذا كانت عند رجال محارم لها تكشف أطرافها، ما تحتاج إلى كشفه من القدمين والكفين والوجه والرأس، ما في بأس عند المحارم، ما عدا ذلك الساق والعضد وهذا ما تكشف عند أحد إلا الزوج فقط. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل مشاهدة الفيديو فيما يجري في بعض البلاد الإسلامية يعتبر من الدخول في الفتنة؟ نعم، مالك حاجة فيه، يلهيك أول شيء، يلهيك عن طلب العلم وعن الشيء النافع، ثانيا يوقع في نفسك شيء من الحزن أو من ضيق الصدر، أو أنت بعافية الحمد لله، اتركه وادع للمسلمين دعاء الصالح، ولا تطلع على هذه الأشياء التي تزيدك غبنا وحزنا وشرا، أو تزيدك فتنة وتأييد لبعض الناس والظلمة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم النوم تهاونا عن الصلاة الفريضة؟ صلى الله العافية، اللي ينام عن الصلاة الفريضة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا ترضخ رؤوسهم بالحجارة، كلما عادت رضخت، فسأل عنهم جبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن صلاة الفجر، تتثاقل رؤوسهم صلاة الفجر، ترضخ رؤوسهم بالحجارة، كلما رضخت عادت كما كانت ثم ترضخ، لماذا؟ لأن تتثاقل رؤوسهم عن صلاة الفجر والعياذ بالله. نعم. وهذا سائل يقول: نحن في بلاد تنتشر فيها المعاصي، ومن هذه المعاصي ما يكون كفرا كالاستهزاء ببعض السنن وسب الله عز وجل والعياذ بالله، هل يجوز لي الحكم على المعين بالكفر؟ لا تحكم عليه بالكفر حتى تبين له، ربما يكون جاهل، انصحه وعظه وبين له، فإذا أصر واستمر يحكم عليه بالكفر لأنه ما هو جاهل. نعم. وهذه سائلة تقول: أنا طبيبة في تخصص لا يعود بالستر على المسلمات. تقول: أنا طبيبة في تخصص لا يعود بالستر على المسلمات، فهل الاشتغال ستر نعم بالستر على المسلمات، فهل الاشتغال بالدراسة فيه والعمل أولى أم طلب العلم الشرعي أم الجمع بينهما، خصوصا أن بلدنا من الله تعالى خصوصا أن بلدنا تعاني من نقص الدعاة الذين هم على أساس وبصيرة؟ الجمع بينهما جيد، تجمعين بين دراسة الشريعة ودراسة الطب أو ما يحتاجه المسلمون، تجمعين بين، طيب هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم وضع الصور عند تعليم الأمثال القرآنية أو النبوية، وليس شرطا أن تكون صورا ذات أرواح؟ لا داعي لهذا، المسلمون من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلمون بدون صور وبدون شيء، يشرح لهم الكلام وهم عرب يسمعون الكلام ويفهمون معنى اللغة، ولا حاجة إلى الصور، هذه بلادة لأنه ما يفهم إلا بوضع صورة أمامه، هذا بليد الإنسان العربي، هذا إذا سمع كلام العرب فهمه بدون صورة. نعم. وهذا سائل يقول: هل يجوز للمأموم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر الإمام بآية إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ نعم، يصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، لكن بدون رفع صوت، ما يشوش على الناس. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: من قال قطع يد السارق ليس من الشريعة ولا يوجد فرق بين المسلمين والنصارى في الاعتقاد، هل يكفر بعينه؟ نعم، هذه مكفرات، اللي يقول المسلمون والنصارى سواء ما بينهم فرق في الاعتقاد، اللي يقول الله ثالث ثلاثة، مثل اللي يقول الله إله واحد، ها؟ كيف يسوي بينه؟ اللي يقول الله ثالث ثلاثة، أو يقول إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا مثل اللي يقول الله إله واحد، لا سوى بينه، هذا كافر ولا مسلم، ما يجوز هذا. وش السؤال الثاني؟ يقول: وأنه لا يوجد فرق بين المسلمين والنصارى في الاعتقاد. أي هذا كافر، ما يحتاج، اللي ما يكفر الكافر يكون كافرا مثله. نعم. حين يقول الله ثالث ثلاثة تقول هذه عقيدته مثل عقيدة المسلم، نسأل الله العافية. نعم. هل يكفر بعينه أم لا بد أن تقام عليه الحجة؟ ما شيء، هذا غامض، الحجة تقام بالأشياء الغامضة اللي تحتاج إلى تفهيم، ما هذا شيء واضح ما يحتاج، إذا قرأ القرآن عرف. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما هي الغيبة؟ وفي حديث أم زرع التي روته عائشة رضي الله عنها عندما كانت تحكي على النبي صلى الله عليه وسلم قصة أبي زرع ونظائرها، هل يعتبر هذا من الغيبة؟ لا، ما هو من الغيبة، تذكر له أصناف الأزواج وأصناف النساء، ولا تقصد بعين، لا تقصد شخصا بعينه حتى يكون غيبة. نعم، الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره إذا عينته، أما تكلم كلام عام للتوضيح هذا لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا أدركت الإمام منحنيا راكعا، هل أكبر تكبيرة الإحرام وأتبعه أم أكبر تكبيرتين؟ تكبيرة الإحرام لا بد منها ولا تصح تنعق بالصلاة إلا بها، أما التكبيرة الثانية للركوع تكبيرة الانتقال فهي في هذا الموضع خاصة سنة، إذا أتيت بها فهو أحسن، وإن لم تأتي بها تكفي تكبيرة الإحرام، تأتي بها قائما قبل أن تخضع، ثم إذا كبرت الإحرام تنحني بالركوع. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: أحيانا إذا أثنت علي معلمة أو رزقني الله التفوق في الدراسة أخبر أمي بذلك لأنه يفرحها نعم. فهل الحديث عن النفس في هذه الحال يدخل في التسميع المنهي عنه؟ لا، هذا من السرور، إدخال السرور على والدتك لا بأس به إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة أخرى تقول: ما حكم تصوير الأطفال والرجال في الجوال ووضع صورهم في الواتساب؟ ما يجوز التصوير بأي وسيلة، لا بالجوال ولا بالآلة الفوتوغرافية ولا بالرسم باليد، رسم ذوات الأرواح ما يجوز، تصوير ذوات الأرواح ما يجوز إلا للضرورة، مثل صورة رخصة القيادة، صورة الشخصية لإثبات الشخصية، هذه ضرورة، ما عداها للاقتناء، للقنية، لتعلم التصوير، الفن يسمونها الفنون، لا هذا حرام ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أنا طالب في المدرسة ولي سائق يأتيني قبل صلاة الفجر. أنا طالب في المدرسة. نعم. ولي سائق يأتيني قبل صلاة الفجر ويؤذن للصلاة وأنا في السيارة، فهل لي أن أصلي فيها؟ لا، صل مع الناس، إذا أذن وأنت في البلد صل مع الناس، إذا صليت سافر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم قول حياكم الله على وجبة الإفطار، وهل فيها مخالفة شرعية؟ مش المخالفة فيه، بدل ما قول حياكم الله تبيه يقول قبحكم الله، على وجبة الإفطار تبيه يقول لا تأكلون، الكلام هذا. نعم. وهذا سائل يقول: أيهما أفضل، القراءة في الليل أم في النهار؟ كل سبب، قراءة في الليل وفي النهار، لكن في الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، قراءة في الليل أثبت وأحضر للذهن. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال وصل عدة مرات، يقول فيه السائل: هل هناك فرقة يقال لها الجامية؟ والله أنا ما أعرفها، هذه أنشأوها يبي نفرون من إخوانهم الذين يدعون إلى العقيدة والتوحيد وطاعة ولاة أمور المسلمين، جابوا اللقب هذا لينفروا الناس عنهم. نعم. ولا يلتفت إلى هذا ولا يضر أحد، هذا يضر من قاله، من قاله يضر هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: يوجد، قال بعض طلاب العلم أنه لا يجوز أن أذهب إلى أم النصرانية، أو لا يجوز لي أن أحب أم النصرانية، قال: وهذا لا يسمى حبا وإنما يسمى رحمة، هل هذا صحيح؟ نعم، الكافر لا يحب، الكافر لا يحب لأنه عدو لله، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني تحبونهم وتوالون، لكن الوالد الكافر يحسن إليه ويبر به، وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. الوالد الكافر يحسن إليه ويبر، لكنه لا يحب في الله، لا يحب في الله، أما أنه يحبه محبة طبيعية هذا لا بأس، يعطف عليه. نعم. وهذا سائل يقول: عمل ثابت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم يقولون هذا يحتاج إلى إذن من العلماء لتطبيقه، وهو العمل الذي يثبت عنه ما جد أنا بالشخص. نعم. وهذا سائل يقول: هل يدخل الجني في جسد الإنسان؟ وما الدليل على ذلك؟ جرب. وش السؤال هذا؟ وش الداعي؟ نعم، مس الجن هذا ثابت، إذا سلطهم الله يمسون الإنسان الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا ثابت بالنص وبالواقع والتجربة. الجن يتسلط على الإنسان. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، الجن يتسلطون على الإنس، لكن يدفعهم بذكر الله والاستعاذة من الشيطان الرجيم، يدفعهم، وإذا لم يدفعهم بذكر الله تسلطوا عليه. نعم. وهذه سائلة تقول: ما حكم رفضي من الزواج من رجل يحلق لحيته؟ إيه نعم، يجيب الله غيره، يجيب الله غيره، اللي يتساهل بحلق اللحية يتساهل بغيره، يجي أولاد يتربون على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل غريب يقول فيه السائل: ما حكم من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيع الخمر؟ نسأل الله السلامة. هذه ما يقولها مسلم، رسول ينهى عن الخمر، ولما نزل تحريمها أمر أصحابه فخرجوا إليها في الشوارع وشققوا دنان الخمر وآنية الخمر حتى سالت على الأرض، يقول الرسول نسأل الله العافية يبيع الخمر؟ هذه ردة عن دين الإسلام، هذا وصف للرسول أنه يبيع الخمر والعياذ بالله. المسلم ما يبيع الخمر، المسلم كيف بالرسول؟ عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويترك هالكلام هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرباء الذين يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس، وبين قوله عنهم الفرارون بدينهم؟ فالإصلاح ظاهره البقاء مع الناس بعكس الفرار. إذا كان بقاؤهم مع الناس يترتب عليه إصلاح فيبقون، واللي يختلط بالناس بقصد الإصلاح والدعوة إلى الله شيء طيب، لكن اللي ما يستطيع يدعو إلى الله أو ما يحسن ولا يعرف جاهل، هذا كونه ينعزل أفضل له. هذا يأتي في مسألة الاختلاط والعزلة، أيهما أفضل؟ نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الأشاعرة من أهل السنة؟ وهل من قال بهذا يكون مبتدعا؟ لا يكون من أهل السنة إلا من كان على منهج أهل السنة يستدل بالكتاب والسنة، وأما الذي يستدل بغير الكتاب والسنة علم المنطق علم الكلام وهم الأشاعرة وغيرهم، فهذا لا يدخل في أهل السنة لأن منهجه غير منهجه. نعم. ويقول في سؤاله: وهل من قال بهذا يكون مبتدعا؟ من قال إنهم من أهل السنة ما يعرف أهل السنة، هذا مخطئ. أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.